هيا بنا الى ايات العزيز الغفار التي تنزلت على قلب النبي المختار، دستورا نعمل به فيما بيننا، ترغيبا في الجنة وتحذيرا من النار، عسى ان يقبلنا ربنا انه هو الحليم وهو الستار وهو القوي وهو الجبار. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. قارئنا الآن قارئ للقرآن وابن قارئ للقرآن، كان والده الراحل الكريم الشيخ محمد الليثي علم التلاوة بالأمة الإسلامية، وكان فخر للدائرة القطرية المصرية. نجله الآن الشيخ محمد الليثي يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات، سائلين ربنا أن يرزقه الإحكام والتجليات، وأن يرزقنا التدبر وحسن الإنصات، وأن يرحم بالتلاوة والدتنا رحمات. إن ربنا على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى وسيق الذين يتبعون All right. فنعم أجر وقيل لي الله أكبر بسم الله والضحى فلا تقهر وأما Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم الله بأحكم القاسمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح راحلتنا الكريمة الحاجة فايزة محمد الطنطاوي وإلى روح جميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا الى مثل الختام من سيد الكلام، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي ندل الراحل العلم القرآني الشيخ محمد الليثي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق شرقية.